القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح مليء بالأمل والسعادة والعطاء. خليها على الله ومشي جو يلا خليها على الله ومشي جو يلا خليها على الله ومشي معكم في هالة سالم. أسعد الله صباحكم بكل خير، يا رب دايما في خير وحب وسعادة، يا رب دايما محققين أمنياتكم وحمدين ربنا عليها. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن الرضا. الرضا نعمة من نعم الله علينا، الرضا راحة لنفسنا، الرضا حمد لله العاطي الوهاب. طبعا كلنا راضيين بالخير والنعم، بس الصعب الرضا بالألم لو جه لا قدر الله. صحيح صعب، بس علشان الرضا بالألم صعب ربنا وعدنا بزيادة الخير، بزيادة الصبر، بزيادة القدرة على التحمل، بزيادة الإرادة للخروج من الأزمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم، يعني لو احتملت الأزمة وصبرت عليها رضا بأمر الله ربنا سبحانه وتعالى يزيدك صبر وقوة ويقين في فرج ونصر وحفظ ليك. عارفين لو شفنا أزمات الناس اللي حوالينا، خلونا نشوف من بعيد كده، هتلاقوا الأزمة دي فترة تطول أو تقصر حسب إرادة المولى عز وجل، لكنها فترة. فترة، مش العمر كله لا قدر الله. بس اللي بيكون في أزمة مش بيعرف يشوف إنها فترة، بيفتكر إنها خلاص هتفضل مسيطرة عليه. لا طبعا، أمال فين الدعاء؟ فين الصبر؟ فين اليقين في رحمة الله؟ فين الحمد؟ فين الرضا؟ كلهم بيحضروا ويغيروا من واقع الأزمة علينا لو حصلت لا قدر الله. ومع أول كلمات الحمد والصبر والرضا بنجد في أنفسنا نور الأمل، بنلمس بإيدينا طريق للخروج من الأزمة، بنشعر بقوة في أنفسنا إننا نتخطى الأزمة. علشان كده عايزين ندرب نفسنا على القرب من المولى عز وجل، ما ننتظرش الأزمة لو جات لا قدر الله، لكن بالحمد تزول الأزمة، تشتد العزيمة، يولد الأمل، تتوجد الطرق للخروج من الأزمة. يا رب دايما في حفظ الله من كل سوء، يا رب دايما في رضا وحمد وتفاؤل، يا رب سعداء برضا الرحمن. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هادي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. انت ايه يا عمرو اللي دخلك في الموضوع؟ ما هو خلاص بقى يا ماما، خلاص ما خلاص يا عمرو، انا عايز اعرف انت ايه اللي دخلك في موضوع النت بتاع شقه احمد. ما هو خلاص احمد دفع الاشتراك يا ستي. وانت قلت له يا خساره ليه بقى يا عمرو؟ الراجل دفع وانا مش هتاخر. بس احلى حاجه بقى ان غادة اديتك درس يا مدير الثانويه الالكترونيه. ما اختلفتش معاها. الحياه الرقميه يا عمرو. طبعا كله الكتروني وبالنت، سدت الاشتراك، جدت رخصه العربيه، اقول ايه ولا ايه ولا ايه؟ احنا في دنيا جديده يا عمرو، فاهم ولا اجيب لك غاده تفهمك تاني؟ خلاص بقى يا ماء خلاص. طب صالحني بقى وراضيني علشان اعفو عنك، هات لي شبشب خروج زي اللي جايبها غاده. لا لا لا لا، انا شفتها لابسه امبارح وبتقول ايه انه ب 400 جنيه، وانا مش اقل منها. مها مش جاية، كلمتها قالت لي مش جاية. ليه؟ ده انتم متفقين تخرجوا سوا. انا مش عارفة ايه اللي خلاها تقول كده، وواضح ان اعصابها تعبانة. من ايه بقى؟ ونقش عرفني يا ابو دنيا. كنت اسأليها عفاف. ما سألتهاش، ايه طلباني؟ ايوة يا مها. عفاف يا حبيبتي، معلش انا اجلت مشوار بتاع الشبشب. انت خليتيه مشوار الشبشب. تصوري عمرو مستكتر عليا 400 جنيه. يمكن ما عندوش فكره انه ماركه. قلت له دي ماركه، قال لي ماركه وتدوسوا عليها برجليكو. والله يا عمرو ده مصيبه. بتضحكي يا عفاف، بس انا بقى هجيب الشبشب ده، يعني هجيبه. هكلمك تاني، مع السلامه. ايه ده يا مها؟ قفلت الشبشب، عامل مشكله. هوديكي انا بقى محل تلاقي فيه احسن شبشب خروج، وتمنه ما يزيدش عن 250 جنيه. والله العظيم، ده فين ده بقى ان شاء الله؟ يمكن شبشب الحمام. لا لا، انا هوديكي عنده. لا لا يا حبيبي، ريح نفسك، انت مش فاهم حاجه خالص. امال لو تعرف ان في شبشب خروج ب 600 جنيه كنت عملت ايه؟ اعمل ايه انا من نفسي مش سامع يا ماها. عمرو، وفر فلوسك على نفسك، ربنا ما يحوجني ليك ابدا. انا راح اشتري الشبشب ده بفلوس انا. كويس انك جيتي يا مها، وهنخرج نشتري اللي احنا عايزينه. بس انا بستغرب. بتستغربي على ايه يا عفاف؟ على عمرو اللي مش عارف الاسعار دلوقتي يا ابو دنيا. ما هي حاجه غريبه، شبشب ب 400 جنيه. شبشب خروج يا ابو دنيا، شيك ومريح وماركه. الله يكون في عونهم الصنايعيه المصريين، يعملوا احسن حاجه ويتقنوا الصنعه، والماركه تقف لهم حجر عصره. الناس انصار شغل بره. أقول إيه؟ قول قول يا أبو دنيا قول. الماركة والأفضل عندهم، الشيء اللي تمنه أغلى من المحلي. يبقى خلينا يا مها نبص الأول على الإنتاج المحلي، إنتاج بلدنا مصر. عزيزتي المستمعة، في إطار اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل شرائح المجتمع، خاصة أصحاب الهمم، من خلال مشاركة سيادته يوم الأحد الماضي في النسخة الثالثة من احتفالية قادرون باختلاف، وهذا يؤكد أن أصحاب الهمم لديهم تحدي قوي، والاهتمام بهم يمنحهم دوافع قوية وأملا كبيرا لهم ولمن حولهم. عزيزتي المستمعة، منى خليل في اللقاء التالي تلتقط لنا صورة مشرقة لأم وإحدى أصحاب الهمم في الحوار التالي. وصورة مشرقة اليوم مع إحدى بنات مصر العظيمات، مع إحدى الملهمات، مع أول مضيفة من أصحاب الهمم، هبة. أهلا يا هبة. هبة إيه؟ هبة عدف على أسعد. أهلا بيك يا هبة. وهنقول أنت النهاردة بتضربي أروع الأمثلة، النهاردة وأنت أول مضيفة من أصحاب الهمم، شيء مشرف جدا وشيء جميل. ونقول بقى إن شاء الله القادم أكتر بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. قولي لي، كان نفسك تطلع مضيفة من زمان؟ بس أنا كنت في الأول عايزة الجامعة بتاعتي محتاجة مذاكرة ومجهود. انتي كلية ايه؟ انا كلية اعلام سنة دالتة، قسم اذاعة وتلفزيون. لسه بتدرسي؟ دالتة. لكن ابتديتي تتدربي على الطيران؟ لا، دي اول مرة. لسه فاجئوني. اول مرة. بس اكيد هم حسوا ان انتي نفسك قوي في مهنة المضيف، مش كده؟ صح. طرتي؟ رحتي فين؟ انا رحت كذا بلد. رحت العمره، عملت عمره انا والاسره. ورحت عند اختي في الاردن كذا مره. وكمان اخر حاجه كانت السودان. السودان كمهنه بقى، كاول مضيفه بقى. مش كده؟ صح. اهلا بيك يا هبه. وبنقول وراء كل صاحبه همم ماما، ماما الجميله، ماما اللي لا يأس ابدا عندها مع الحياه طول ما في امل، ماما اللي ادت كل وقتها علشان هبة النهاردة تبقى صورتنا المشرقة. أهلا بيك يا تعرف بيكي. أنا اسمي الدكتورة سونيا سيد بيوم. أهلا بيك يا دكتورة، ومبروك لهبة إن هي أول مضيفة. الحقيقة يعني أنا ما كنتش مصدقة، يعني إيه الجمال ده، إيه التعب ده كله. أكيد حضرتك تعبت كتير جدا معها، بس تعب عن تعب يفرق. يعني أنا ما تعبانة بس بسعادة. أيوة. إن أنا بشوفها فعلا بتتطور، وربنا الحمد لله موفقنا. فأما تتعبي وتشوفي نتيجة بتبقي أكتر سعادة من إنك حتى إن أنت تبقي مرتاحة. طبعا بنشوف الفرحة في وشها، وبنشوف الأمل اللي احنا كنا بنحلم بيه النهاردة بيبقى واقع وحقيقة. أيوة طبعا. الحمد لله. هبة عندها إخوات؟ عندها 3 إخوات بنات. كبيرة صيدلة، دكتورة صيدلة، والتانية كمبيوتر ساينس، والتالتة إعلام بتشتغل في بنك. نفس ظروف هبة؟ لا هم ما فيش أي حاجة، أصغر واحدة. هبة التحقت بكلية الإعلام، أملها برضو في الإعلام، لكن إيه اللي غير المسار؟ يعني إيه اللي خلاها تتجه لتبقى مضيف الطيران؟ هي هبة في الأساس كانت داخلة إعلام عشان تطلع مذيعة وتتعلم منها تبقى مذيعة. احنا عندنا رحمة مذيعة، أول مذيعة من أصحاب اليمن. أيوة. بعد كده هي حبت إن هي تطلع مضيفة مع رحلة الإنسانية. هي أخدت تعليم بسيط كده، تعليمات بسيطة. وطلعت معاهم للمرة الأولى يعني. طب أنا مش عارفة بقى هتستمر كمضيفة ولا هتتجه كمذيعة للإعلام. هي قالت لحضرتك هي عندها دلوقتي دراسة. هي في دراسة، وقالت الدراسة صعبة. أيوة، لأن هي هبة متعلمة كل تعليمها بدون دمج. يعني بتمتحن زي الولاد وبتدرس زي الولاد. ما شاء الله. وبتتفوق زي الولاد على فكرة برضو. الإصرار ده كله الحمد لله. مشيناها خطوة خطوة، وكل سنة أقول السنة اللي وراها نشوف، السنة اللي وراها نشوف. كل سنة الأمل بيكبر، كل سنة الأمل بيتحقق جزء منه. إن شاء الله خلاص خطوة ونص كمان، مش كده؟ فاضل حبة صغيرة. هي في سنة ثالثة دلوقتي ومتفوقة، وعلى فكرة بتحاول كويس. وبعدين لما طلعت على الطيارة عملت جو حلو جدا، الناس اتبسطوا جدا منها. هي وشها جميل، وشها في تفاؤل وابتسام جميل. الحمد لله، ده كرم من عند ربنا. الحمد لله. هي طلع لمامتها الحياة في حاجات كتير. ربنا يخليك يعني. ربنا. كنت الأول بقول معايا صورة مشرقة، لا أنا معايا صورتين الحقيقة، الأم والابنة. وربنا يوفقها، وربنا يديك الصحة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. يا رب. عزيزتي المستمعة، عقد مؤخرا بالقاهرة مؤتمرا تحت عنوان أمل في الحياة لمريضات سرطان الثدي الهرموني المتقدم. كنت هناك وأجريت هذا الحوار من داخل هذا المؤتمر. الأستاذ الدكتور علاء قنديل، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة الإسكندرية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، زي حضرتك. دكتور، يعني أهمية ربط التشخيص السريع للمرأة التي أصيبت بسرطان الثدي، ويعني وتقديم خدمات مركزية فورية لعلاج الحالة لتجنب المضاعفات. يعني هو حقيقة الأمر هو ده أصل الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه، التشخيص السريع والمبكر هو ده الأساس. عشان كده دايما بنتكلم على الفحص الدوري اللي احنا الحمد لله النهارده بنقدر نعمله من خلال المبادره الرئاسيه لصحه المراه، ان السيدات بيجوا من غير ما يكون عندهم شكوى. يعني المبادرات ساعدت كثيرات في الاكتشاف المبكر، وبالتالي تجنب المضاعفات اللي بعد ذلك. بالظبط، لان هو حضرتك الفكره ان الاكتشاف المبكر بيعني حجم مرض اقل، نسبه شفاء اعلى بكتير جدا، وبالتالي مضاعفات اقل، وتكلفه في العلاج اقل. فده شيء مهم جدا جدا، وده اللي احنا بنحاول نحرص عليه. ومش بس كمان انها ادت الى زياده عدد السيدات اللي احنا بنعمل لهم فحص، لكنها أدت لزيادة الوعي، وده مهم جدا جدا، لأن الكلمة اللي بتتنقل من سيدة الأخرى دي بتخلي فيه درجة وعي أعلى، وبالتالي تبقى فيه يعني استمرارية، لأن هو فكرة الكشف الدوري ده مش إن الواحدة بتكشف مرة وخلاص، ده لازم تتعامل كل سنة. إذن يا دكتور، التثقيف هام للمرأة والمحيطين بيها، وأيضا للفريق الطبي المعاون لاكتشاف يعني إصابتها بأورام الثدي في البداية. بالتأكيد، وحقيقة الأمر أنتوا دوركوا أهم مننا بكتير جدا في الحكاية دي. يعني مكمل يا دكتور. لا، حقيقة الأمر إحنا ممكن بنقول حاجة، لكن أنتوا اللي عندكم القدرة إن أنتوا تتواصلوا مع الناس من خلال الإعلام وتوصلوا المعلومات دي للناس بصورة أفضل كتير جدا. فيعني أنا فعلا بطلب من الإعلام إنه يكون له دور كبير قوي في نقل الكلام ده، لأن التوعية هي الأساس، وهي اللي بتخلي كل السيدات بعد كده تبقى المسألة بالنسبة لهم سهلة، بس لازم يبقى في توعية في الأول. الخدمة الطبية عندما تكون في مكان قريب من المرأة بيسهل عليها الكثير من المتابعة والفحوصات اللازمة الدورية لها. هو طبعا يعني أنا شايف الأمور بتحسن بكتير جدا، مش بس في القاهرة وفي اسكندرية، على قد علمي إن في بقية المحافظات حتى في الصعيد دلوقتي بقى في مراكز متخصصة في سرطان الثدي وكل الأورام، وده شيء كويس قوي، لأن ده بيقدم خدمة للمواطن قريب من مكانه، وفي توسع اكتشولي من خلال الجامعات ووزارة الصحة عشان نقرب من الناس أكتر وأكتر، لأن مفيش معنى إن الإنسان يبقى تعبان ويسافر مسافات طويلة عشان يتعالج. يعني مركزات العلاج كانت بتعاني كثيرا محافظات الجنوب وأيضا محافظات الشمال من تقديم الخدمة اللائقة، مع تجنب طبعا يعني تعب المريض نفسه. كلام مظبوط جدا، وعشان كده زي ما بقول لحضرتك في توسع في تقديم الخدمة للناس في أماكنها أكثر، أو على الأقل في مسافات قريبة. يعني إن شاء الله يا دكتور، وكلمة بتوجهها الآن إلى المرأة اللي بتسمعنا عن أهمية الفحص، وإذا أصيبت يعني هناك نجاحات كثيرة للقضاء على هذا المرض. يعني عايز أقول للناس إن السرطان ما بقاش زي زمان، مش المرض المخيف، مرض له علاج وفي نسبة شفاء عالية جدا. بالنسبة لسرطان الثدي بالذات، أرجوكي يا سيدة يا مصرية يا عزيزة وغالية على كل الناس، أرجوكي روحي اكشفي من غير ما يكون عندك شكوى، ما تخافيش من الكشف. الكشف المبكر هو اللي بيخلي فرصة الشفاء عالية جدا والمضاعفات بتاعت العلاج أقل. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. الأيام دي العالم كله بيحتفل وبيسلط الضوء على حقوق الإنسان، ومصر من قديم الزمان بتهتم بحقوق الإنسان حتى في جو الأسرة الواحدة. إحنا بنلاحظ اختلافات في البيت الواحد من حيث الآراء والانطباعات الشخصية، بتبين وبتوضح مدى الحرية اللي بيعيشها البيت. كل ما بتزيد نسبة الحرية في البيت الواحد، كل ما بيزيد الجو الصحي لتربية الأبناء على اختيارهم السليم والهادف، عشان نبني مجتمع خالي من العقد النفسية والكبت والإحباط. في دايما شعار بردده مع عيلتي: الرأي يواجه بالرأي. واخدين بالكم؟ الرأي يواجه بالرأي، من غير نقاشات عبثية ولا صراخ وعدم احترام رأي الطرف الآخر. كمان أحب أضيف نقطة مهمة: لازم الرأي يكون بأسلوب محترم جدا وبأدب جم وفي غاية الذوق والرقة. يا رب نستفيد من حرية الرأي اللي بنعيشها أحسن استفادة، تبني بلادنا ولا عمرها تكون سهم وطعنة غادرة في قلب بلادنا الغالية مصر. ربنا يحميها ويخليها لينا دايما منصورة ورفع رايتها. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، للفن رسالة في مواجهة العنف ضد المرأة وتقديم النماذج الإيجابية للمرأة المصرية. مزيد من المعلومات عن دور الفن، هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل. دكتور مدحت، اهلا بحضرتك معنا. اهلا وسهلا من البرنامج العام بحضرتك. دكتور مدحت، بنتكلم مع حضرتك عن دور الفن في تناول قضايا العنف ضد المراه، رؤيه حضرتك. يعني طبعا الفن تاثيره تاثير مهم جدا، عشان كده بسبب هو النعمه، لانه بيتسلل في الميدان ويغير الى الافضل طول الوقت. وهو ده قيمه الفن. واحنا يعني يمكن حضرتك شفت الندوه، عرضنا 4 مسلسلات لينا بتتعرض للعنف ضد المراه، سواء الاغتصاب سواء التحرش اللفظي سواء سواء سواء. واعتقد ان المسلسلات دي كلها نجحت بشكل غير طبيعي، لانها لمست الواقع بشكل محترم وبشكل يدعو الى الايجابيه. وفي قوانين اتغيرت بسبب هذه المسلسلات. رساله الفن سريعه وقويه في التاثير، ده 100%. وزي ما كان حتى الدكاتره الافاضل اللي اتفضلوا قالوا ان ممكن فيلم واحد بمقام 1000 ندوه، وده قيمه الفن. وعشان كده احنا انا من يعني من خلال البرنامج العام بقول للفنانين خدوا بالكم، ويعني حكموا ضمائركم في اللي بتقدموه للناس، لان ده بيغير الى الأسوأ او الى الافضل، ربنا هيجازيك عليه. فاحنا طول الوقت بنراعي، بنيجي نقدم نقدم شيء محترم، ونقدم شيء يمس الناس ويمس واقعهم، يا اما ما نقدمش نقعد في بيتنا. يعني فلتقل خيرا او فلتصمت. القاء الضوء على مثل هذه الظواهر السلبيه يساهم بقدر كبير زي ما حضرتك ذكرت وزي ما سمعنا في الندوه في حل الكثير من المشكلات في مواجهة هذه الظواهر. طبعا فيلم أريد حلا غير قانوني للحالة الشخصية، فيلم كلمة شرف غير الزيارة الأولى للمسجون، ده جاء عن طريق كلمة شرف. في كثير من القضايا أثيرت من خلال الفن، وتم فيها تغيير حتى مفاهيم عمل المرأة ومفاهيم أن المرأة هي نصف المجتمع، زي مرات المدير عام، زي الأنسة حنفي. في أفلام كتيرة جدا جدا أفلام تقدمية ومتطورة عكس أفلام أخرى أدانت عمل المرأة وأدانت للأسف يعني. لكن ففي الأول وفي الآخر الفن له ما له وعليه ما عليه، لو تقدم بطريقة إيجابية فهو في طريق إصلاح مجتمع أو عكس كده. دكتور مدحت، نحتاج دائما إلى إلقاء الضوء على النماذج الإيجابية والمشرفة للمرأة المصرية. طبعا أنا معاك تماما، وعلينا نعي أن المرأة المصرية، أنا حتى قلت في الندوة هنا، أول طبيبة في التاريخ الإنساني هي ميريت حطب، مرأة مصرية من أيام الفراعنة، وأول واحدة طلعت الطيارة في العالم العربي كله هي لطيفة النادي، وهكذا. فالمرأة المصرية هي مرأة محررة ومتمردة وجريئة، وتستطيع أن تغير المجتمع، بل هي الأهم من الرجل في تغيير المجتمع، لأن هي اللي بتربي وهي اللي بتعلم وهي اللي بتنشئ. والأم مدرسة نزاعة دتا شعبا طيبة العراقي، ده كلام حقيقي. عشان كده لازم نقدم نماذج طيبة للسيدة المصرية. دكتور مدحت، من خلال كتابات حضرتك حريص على إبراز دور المرأة في المجتمع؟ طبعا، يعني كل النماذج اللي أنا بقدمها في أفلامي أو في مسلسلاتي لمرأة محترمة، مرأة تعمل، مرأة تسعى لتغيير المجتمع نحو الأفضل، مرأة غير متواكلة، غير كسولة، مرأة في كل أفلامي أو كل مسلسلاتي أنا أنتصر دائما للمرأة بشكل عام والمرأة المصرية بشكل خاص. رسالة لحضرتك النهاردة توجهها للمجتمع من أجل مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة. ربوا أولادكم كويس وعلموهم البنت زي الولد ماشي مرتع. عزيزات المستمعة، وحول التغذية السليمة لكبار السن، استمع إلى صحي ومفيد. صباح الخير، معاكم الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. هتكلم النهاردة عن كبار السن والتغذية السليمة ليهم. كبار السن دول هم دول دايما السند لينا في الحياة، فيعني ضروري زي ما هم خدوا بالهم مننا واحنا صغيرين، ناخد بالنا كمان منهم ونرد لهم جزء صغير من الجميل اللي علينا ناحيتهم لما يكبروا. من أهم الحاجات اللي ممكن تساعد كبار السن إن إحنا نساعدهم دايما إن هم يتخطوا مرحلة الكبر بصحة كويسة بدون ما يبقى فيه عندي مضاعفات زي مثلا سوء التغذية أو زي السمنة المفرطة. ضروري إن إحنا نعمل لهم دايما أغذية متوازنة بتعتمد دايما على كميات كويسة من الخضار زي مثلا الخيار زي الفلفل الجزر زي كمان الورقيات كلها بالنسبة لي من الحاجات الهائلة جدا. ده بالنسبة لي هيكون مصدر كويس قوي للتغذية وفي نفس الوقت ده هيساعدهم قوي قوي على التخلص من الإمساك المزمن واللي بيصيب ناس كتير في السن الكبير نتيجة لسوء أو ضعف حركة الأمعاء واللي بيسبب دايما في مشاكل ومود مش حلو خالص بالنسبة لكبار السن. تمام دي اول حاجه. تاني حاجه هنتكلم برضو في ان كميه البروتين اللي لازم نديها لهم يعني بلاش مثلا نديهم اللحم الاحمر بكميات كبيره يعني ماكسيموم في الاسبوع نقدر نديهم مره واحده مثلا من اللحم الاحمر وبعد كده ننوع من مصادر البروتين بقى ما بين السمك وما بين اللحم الابيض. ده بالنسبه لهم هيكون افضل بكتير لان امتصاصه اسهل وفي نفس الوقت كمان ما بيكونش حمل كبير على الكلى. تمام لانه طبعا اخراج اللحم الاحمر من الجسم بيتطلب طبعا معالات كتيره جدا عن طريق الكلى واللي في الحاله دي ممكن يكون بيسبب ارهاق شويه على مريض الكلى او حتى على السن الكبير لان الكلى اوريدي يعني بدات ان هي تبقى مرهقه. اكيد كليه واحد عنده 30 سنه مش زي واحد عنده 70 سنه مثلا فبالتالي رفقا بيهم شويه في انواع البروتين في الحالات السن الكبير شويه. كمان محتاجين ان احنا نديهم كميات ميه كويسه وده بالنسبه لي يعني شيء ضروري جدا جدا. في علماء كتير عرفوا الشيخوخة على ان هي عبارة عن قدرة الخلايا على الاحتفاظ بالمية او لا. كل ما قدرة الخلايا حافظت على المية فبالتالي الخلية دي مش هتعجز مش هتشيخ مش هيبقى فيها بعد شوية عندنا مشاكل زي الزهايمر أو مشاكل تانية زي مثلا الخرف أو أنه العقل يبتدي أنه هو يدخل في مرحلة أنه مغيب مش فاهم اللي احنا فيه أو مش فاهم اللي احنا بنحصل دلوقتي إيه اللي بيحصل حوالينا. فده عشان يحصل ضروري نشرب مية كتير عشان نبتدي ان احنا ننقي دايما الخلايا بتاعتنا من اي شوارد حرة او من اي مخلفات بصورة كويس لان ضعف قدرة الخلايا على الاحتفاظ بالمية ده بيفسر لي الشيخوخة وبيفسر لي الخرف بيفسر لي كمان انه انا دايما عندي بشرتي غامقة او مكرمشة. طبعا كده كده ده هيحصل بس لما يحصل بالكيرف اللي هو الطبيعي افضل بكتير من ان الكيرف نلاقيه مرة واحدة عالي قوي ونلاقي ان الاعراض دي ظهرت بصورة كبيرة جدا مرة واحدة على الشخص. نتمنى دايما الصحة والعافية لكبار السن ولأحبابنا وإن شاء الله أنتظركم في حلقات جديدة مع الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.